أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء خاطبهم الجاهلون قالوا

Yeah. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله عليك عليك الله اكبر. نعم عليك يا مولانا. قل ما يعبأ بكم فسوف يكون لزاما. الله الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. والضحى فليعبدوا رب هذا البيت. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلاه؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي استهللنا بها أمسية الليلة. استمعنا إلى هذه التلاوة من فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، حيث كانت خير استهلال لفقرات أمسية الليلة، والتي نقدمها لكم من رحاب مسجد عباد الرحمن بعزبة المنشاوي بميت بدر حلاوة مركز سمنود بمحافظة الغربية.